نوادر قاتل نفسه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا من العجب العجاب، كثير من الناس لا يقوى قلبه أن يقتل ولا حتى صرصور، كما ككثير من النساء حتى إذا رأت الصرصورة مقتولا أو ميتا تصرخ، فضلا أن تراه يمشي. وبعض الناس لا يجرؤ قلبه على أن يعني يذبح شيء الحلال، حتى إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أخذ الشاة وأنا أريد أن أذبحها فأرحمها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها أو الشاة إن رحمتها رحمك الله. لكن انتبه، لا يأذي بك هذا إلى أن تحرم ما أحل الله لك. قد خلق الله هذه الشاة لتذبحها وتأكلها، انتبه. لكن لا بأس أن تستحضر هذه الرحمة فتحسن القتلة وتحسن الذبحة وتحمد الله عز وجل وتكبره على ما خلق ويسر لك، وكما أن الله عز وجل خلقها لك فقد خلقك له، وانتبه لهذا. نعم، فكيف بمثل هذا وهو يقتل نفسه؟ يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما، الحسن بن علي وابن فاطمة رضي الله عنهم جميعا، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احتضر قال: أخرجوني. فأخرجوه فنظر إلى السماء وقال: اللهم إني أحتسب عندك أعز الأنفس علي. فيعني مسألة الإنسان يقتل نفسه هذه مسألة شديدة، يعني قد يكون الإنسان من القسوة ما فيه ولكنه لا يجرؤ على مثل هذا من نفسه، بل قد لا يجرؤ على خط نفسه. لكن هنا قد ينصرف ذهنك إلى من قتل نفسه بيد نفسه كالانتحار، هم يسمونه بالعمليات الانتحارية. فلما وجدوا العمليات الانتحارية هذه ستفضح أمرهم غيروا اسمها إلى العمليات الاستشهادية، فالله المستعان، الله المستعان، يسمونها بغير اسمها ليسوغوها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يستحل الحرام باسم يسميه، فقال: يستحلون الحرام الحرير الخمر المعازف، يسمونها بغير اسمها باسم يسمونها إياه. لكن نادرتنا هنا في شيء أعجب، في أعجب من العملية الانتحارية. هذه المقدمة تسوقنا كالعادة إلى قصة النادرة. إنها في قاتل نفسه ولكن بيد غيره، يقتل نفسه بيد غيره. فالزورة كما يقال، هذه لغز، هذا كيف يكون هذا؟ يقتل نفسه بيد غيره، يعني يعطي غيره السكين ويقول له: اقتلني. ماذا، كيف هذه النادرة؟ هذه النادرة قد ذكرتها في نادرة السيارة المسرعة، وأيضا هي في قاتل نفسه بيده وهو لا يظن أنه قتل نفسه، بل يرمي الإثم على غيره، على قائد السيارة حين يتجاوز السرعة، شارب الدخان والمخدرات وقد علم أنه مقتول بها ويستهين بذلك. ماذا تقول في من قرأ أحاديث فضل الشهادة في سبيل الله والمقتول والمقتول، وفجاء إلى الطريق السريع واعترض سيارة سريعة ليموت مقتولا شهيدا في سبيل الله؟ ما إذن البلاء نفسه، انتبه إليه. في من يأخذ دواء، فكيف بمن يأخذ داء كالدخان وهو يعلم ويقرأ أن هذا الداء، هذا البلاء يجلب مرض السرطان ويجلب مرض كذا وكذا وكذا، ومع ذلك يأخذه برضا نفسه؟ هذا قاتل نفسه. من هذا الباب أيضا الفتوى التي ذكرتها مفردة في نادرة أخرى في السيارة المسرعة، التي كانت تداولها ابن باز والألباني، فوجد الألباني يسرع في قيادة السيارة، فقالوا له يا شيخ هناك فتوى لابن باز بأن من أسرع بالسيارة فوق 20 و100 فأصيب بحادث فمات، فهو قاتل لنفسه. فقال لا لا لا، إذا كانت السيارة جديدة، ابن باز أعمى ما عرف يقود السيارات، فلذلك يقول هذا. فذهبوا إلى ابن باز بعد استئذانه الألباني فأخبروه، فقال لهم قولوا إذا كنت أنا لم أجرب قيادة السيارات فهو لم يجرب دفع الديات. فهذا لا شك يدل على حمق هذا الألباني حمقا بالغا، فإن السيارة إذا تعدت سرعة من سرعتها لم يعد الإنسان يستطيع أن يتحكم فيها. وكما أنه ينبغي لك أن تحترز من خطأك، فينبغي لك أن تحترز أيضا من خطأ غيرك، لكن الله المستعان. وتسوقنا هذه النادرة إلى الفائدة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا كيف يسب والديه؟ قال يا رسول الله، قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من توصل إلى سب غيره لأبيه وأمه كأنه هو الذي سب أباه وأمه. إذن نفس المسألة، من توصل إلى قتل نفسه بالدخان وغيره من الوسائل العمليات الانتحارية فهو قاتل لنفسه، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسب والديه يقتل نفسه. وقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هل فهمت ماذا أريد في الدنيا من هذه النذر؟ هل فهمت ماذا أريد في الآخرة من هذه النذرة؟ عسى أن تكون قد فهمت، والله المستعان.